وهي ساكنة فيه تبقى فيه إذا كان صالحا إذا أمكن. أما إذا كان ما أمكن واستأجر أبا أهله أو هرب أو ما عندها أحد يسلها تخشى على نفسها تخرج إلى بيت أهلها أو إلى ما شاء. لكن إذا تيسر بقاؤها في البيت من مات زوجها وهي ساكنة فيه فهذا هو الواجب لهذا الحديث. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنقذي في بيتك حتى تزوج حتى تنتهي العدة. الأمر الثاني اجتنابها ما يجمل وجهها المساحيق والكحل ونحو ذلك. الثالث اجتنابها الطيب لا الطيب المحاد إلا عند غسلها من الحيض تأخذ شيئا من القصة والظهر والبخور لا بأس عند طهورها من الحيض أنه تطيب بالعود لأي وقت أو بالعود أو الورد أو لا أو بالعنبر لا تجري مصيب حتى تنتهي إلا عند طهورها من الحيض لا بأس أن تتعرض شيئا من البخور والأظهار صنع من البخور الذي يزيل رائعة الدم وما يترتب على ذلك. الثالث الرابع مرة ثلاثة بهم البيت لأن ما يجمل وجهها ومعي الناس فيها من الكحل ومساحيق من الوجه. الثالث الطيب إسلام الطيب بأنواع. الرابع الملابس الجميلة المصبوغة التي تلفت النظر إليها يجملها عند الناس وتراقب في خطبتها والنظر إليها تجربها تلبس الثياب غير جميلة إما أسود هو جميل أو أزرق هو جميل أو أحمر هو جميل أو أحمر هو جميل يعني ملابس جميلة تجنبها ولا يخص السواد مو لزوم السواد أو أحمر أو أصفر لكن يكون ملابس به جميلة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ثوب ثوبا إلا ثوب عصر يعني ثوب العصر ذكر العلماء أنه ثوب نصبه هم جميل بخلاف الثياب المصبوغة التي صبها جميل قال تجنبه الحال. والخامس الحلي بأنواعها من قلائد أو خواتم أو أسمرة أو غير ذلك من الحلي تجنب الحلي ولا تلبس الحلي. هذه خمسة أمور تجنب الحال قال اللي جاء فيها الأحاديث خمسة. أما ما يتكلف بعض الناس يقولون لها لا تكلم التلفون ولا تكلم أحد أنا ما لها كلم جاءت مثل حال حياته كلم جاءت من غير ذيبة كذلك أنها تعمل في بيتها في حاجات بيتها تحرم بقرتها وغنمها تكنس بيتها تطبخ طعامها تمشي في القمر في الليل في السطوح فرحها تغسلها تقول لا بأس بها كل هذا لا بأس بها. تخرج الحاجة في النهار تقول تأتي بخبزها حاجاتها إنك ما هناك من يكفيها المعونة تحتاج إلى الطبيب تخرج الطبيب النهار إذا تيسر النهار إذا تيسر ذلك وأمكن يعني هذه حاجات لا بد منها فلا مانع من خروجها للحاجة. هذا ما يتعلق بالتعليق على الندوة المباركة التي قام بها الشيخان جزاه الله خيرا وأسأل الله لنا جميعا التوفيق والهداية والمزيد من العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.